وما أنت بهاد العمي عن ضلال تكلمهم أنهم ويوم نحشر من كل أمة فردا ويوم نحشر حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل يسكن فيه والنهار مبصرا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

وكل أتوه Thank you. صنع الله الذي أتقن كل

وقل الحمد لله وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا اخوتنا الدين والاسلام استمعتم من كلام الطاهر الى قلوب المؤمنة عامرة بالايمان مؤمنة بقرآن الله وحق قدره. هكذا اخوتنا اخوتنا الدين والاسلام ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي. ونحن في ليله التكريم للام الكريمه الوالده الكريمه باسم ابنائها اجمعين باسم الحج رمضان والحج يسري والاستاذ محمود وجميع الاسره نتقدم باسمهم جميعا بخالص الشكر لكل من واسانا في هذا العزاء سائلين المولى عز وجل الا يريكم مكروها في عزيز ابدا. سيدي يا رسول الله يا خير من دفن في القاع عظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم نظرت إلى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه فقلت إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر وبال مني وما بال طرد ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. يا غافلا عن ربك اسمع